وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

قال لأبيه وقومه ما فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قال أفتح

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون